أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. الفصل الثالث هنا لأن من لوازم الوحدة هو هوية، ومن لوازم الكفرة الغيرية. اكتب هذه التبصرة تفيدك في تدريسك، في مباحثتك. الفلسفة والعرفان والدين، حتى العلم تستطيع توضيح حتى العلم، تقول يعني قص صعود دين فلسفة، لا، علم فلسفة عرفان دين قص صعود من الأدنى إلى الأعلى، يعني العلم، العلم يعني علم تجريبي، ثم الفلسفة ميتافيزيقا، ثم العرفان حكمة شهودية، ثم الحكمة القدسية، كلها تدور، كلها تدور حول هذا الأمر. ما هو الأمر؟ يرجع الكثرة إلى الوحدة. أكثر من هذا نفسه. الأنبياء ما هو شعارهم الأكبر والأعلى؟ التوحيد أم لا؟ التوحيد. إذا مدار هذه الأمور، يعني العلم والفلسفة والعرفان والدين، هو يرجع الكفر إلى الوحدة. كل المحاولات تدور حول هذا. أرسطو في ابتكاره للمقولات العشر، هو لم يبتكر المقولات العشر، المقولات العشر كانت موجودة قبله، ولكن هو نظمها ورتبها. ظاهر مبتكرها هو أرشيلاس أحد تلاميذ سقراط، هذا يحتاج إلى تحقيق فلسفي، تحقيق تاريخ الفلسفة. هذه المقولات العشرة هي ماذا؟ وهكذا فكر. ندرس أرسطو دراسة هرمونيتيكية، ندخلها في فضائه ونفهم كيف فكر. هذا هو التأويليات. هو قال الاستدلال، لأن المنطق أساسه نظرية الاستدلال أكثر من هذا. الاستدلال يكون بالأشياء، يتحرك في فضاء الأشياء. إن الاستدلال ما هو؟ استدلال حتى يصل إلى التصديق، والتصديق وسهل الواقع. إذا أنت تتحرك في الأشياء. طبعا هذه الأشياء خارجينا ممكن التحرك على مستوى، صحيح أم لا؟ التحرك على مستوى الفهم. إذا نجعل هذه الأشياء في الفهم. إذا جعلناها في الفهم يجب أن نوحدها. يجب أن نوحدها. حاول توحيدها في كم مقولة؟ 10 مقولات. إذا كفرة رجعت إلى واحدة. إذا بدون هذا الاتحاد هذه الوحدة، طبعا وحدة في حدود 10، اختزل الواقعيات كلها في 10. طبعا ما غاب عن ذهن المحققين أرسطو أن الواقعية لا تتمثل في المقولات العشر، تتمثل في حيثيات. عندنا جواهر وأعراض وحيثيات، وعندنا حتى الوازن. فأرسطو لم يشير إلى الحيثيات. نعم الميتافيزيقية لا تتحرك في المقولات، تتحرك في الحيثيات. المقولات جزء من الميتافيزيقا. سر إدخال المقولات في المنطق هذا، وإلا المقولات تنتمي إلى الفلسفة. لا، ابن سينا أخرجها من المنطق، أدخلها في الفلسفة. سر حشر المقولات في المنطق لأن تحرك الفكري في الفاضي في الفاهمة لا يتم إلا في الأشياء، فناسب أن يدرس هذه الأشياء في المنطق، الأشياء الذهنية، الأشياء الذهنية التي تشير إلى الأشياء الخارج. إذا توحيد أم لا؟ نوع توحيد الواقعيات في الفاهمة في شكل مقولة. إذن المقولات هي الأشياء في البهيمة، هذه الكفر غير المتناهية، وحدناها في كم مقولة؟ في 10 مقولات. سهلنا الأمر على الفهيمة أم لا؟ سهلنا الأمر على الفهيمة. أنت إذا تدرس حيثيات الجوهر فكل الأسماك والنباتات والأحجار التي في البحر مشمولة في هذه الدراسة أم لا؟ مشمولة كثرة. وحتى في مقولة واحدة ما هي؟ مقولة الجسم. مقولة الجسم جوهر أم لا؟ إذا درست الجسم كجوهر ودرست حيثيات الجسم فقد درست حيثيات كل ما في دار المادة. إن دار المادة كلها أجسام أم لا؟ أجسام. توحيد أم لا؟ توحيد. وإذا درست حيثيات الجسم بصفة كلية تنطبق على الأجسام الخارجية قهر أم لا؟ قهر. ولهذا في بداية الحكمة وهي الحكمة يقول ندرس الأشياء بنحو كلي. نحو كلي هذا هو. واضح الآن؟ طلب الشارحون في هذه الكلمة كلي من معنى، معنى هذا هو. واضح الآن؟ من المعنى الأرسطي للكلمة. جيد. إذا يقول الوحدة الهوية والكثرة، يعني نحاول كيف نرجع الكثرة إلى الوحدة. من عوارض الوحدة الهوية، يعني تقول هذا هذا هذا هذا. لكن أنا نبين كلمة هذا هذا، قد تكون هذه الهوية تماهي مطلق. ما معنى التماهي المطلق؟ تقول الإنسان إنسان، الإنسان إنسان، قولك الإنسان إنسان كثرة موجودة، كثرة موجودة مع التماهي، تماهي المطلق، الإنسان هو الإنسان. إذن هذه الكثرة لا يمكن أن تكون حقيقية، تكون اعتبارية، وحد من التماهي إنسان هو الإنسان. إذن كيف تشكلت هذه الكثرة؟ تشكلت بنحو الاعتبار، الإنسان المجهول، الإنسان المعلوم. الاعتبار ما؟ الإنسان باعتبار الجهالة وباعتبار العلم. إذن هذا هو أول تجلي هوية وهو التماهي. واضح الآن؟ التجلي الثاني للهوية التجلي الدخلاني. ما معنى التجلي الدخلاني؟ يعني الماهية أو الشيء يتجلى في داخله. مثلا الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق يتجلى في داخله. إذا تجلى في داخله قد يتجلى في تمام داخله، تقول الإنسان حيوان ناطق. إذا تجلى في تمام داخله تبقى الهوية أم لا؟ تماهي يبقى أم لا؟ لأن تجلى في تمام داخله، تمام هويته، لكن كبرى موجودة. هنا يقولون الكبرى ليس باعتبار الجهالة والعلم، باعتبار الإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل، حيوان ناطق، تفصيل. هذه الهوية الثانية. واضح الآن؟ الهوية الثالثة التجلي الداخلي ولكن بالتبعض بالتجزئة. في مثالنا تقول إنسان حيوان ناطق، صحيح؟ أدخل إلى التجلي التجزئي، تجلي التبعض، تقول إنسان حيوان إنسان ناطق، هوية ما؟ هوية. يعني الإنسان هو حيوان، الإنسان هو ناطق، كثرة موجودة. هنا الكثرة ليست اعتبارية، هنا الكثرة مفهومية. إلى مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطقية. هنا ما فيه هوية تماهي، تماهي هنا التماهي غير موجود، تماهي مطلق، لأن الإنسان لا يساوي الحيوان في المفهوم، لا يستطيع الحيوان أن يتماهى مطلقا في الإنسان، يتماهى في الإنسان وفي البقر وفي الفين وهكذا فعلنا. وكذلك الناطق إدراك الكلية، إدراك الكلية نعم يتماهى مع الإنسان في المصداق، أما في المفهوم في تماهي ما في ذوبان مفهوم. ثم نخرج من الذات، هذا كان الكلام على مستوى الذات، إما تماهي بشقين إنسان وإنسان أو إنسان وحيوان ناطق، أو التماهي الداخلي التضعيري اللي هو ليس تماهيا مطلقا. ناتي الآن إلى الخروج، خروج خارج الذات، قد نخرج نهويا وقد نخرج حيثيا. كم قسم من الهوية؟ قسمان، خروج عرضي خروج حيثي. خروج عرضي تقول الإنسان طويل، الإنسان قصير، واضح الآن؟ الطول كم أم لا؟ كم؟ عرض أم لا؟ هنا التماهي غير ممكن، هنا التماهي غير ممكن، لا بنحو التمام ولا بنحو التبعض، بنحو البعضية، واضح الآن؟ هنا التماهي المصداقي. ما معنى التماهي المصداقي؟ يعني الطول يتجلى في الإنسان في مصداقه، لا علاقة له بما في يده وما قومه. هذا الانجياح العرضي، يعني الإنسان واحد مع العرض، وقلنا هذه الهوية مصداقية وليس مفهومية. نأتي إلى القسم الأخير وهو الانجياح الحيثي، يعني ليس العرض الحيثي. تقول مثلا الإنسان معلول، أو الإنسان علة، العلية والمعلولية أعراض أم حيثيات؟ حيثيات. فيه حيثية مجازية، تقول زيد أعمى محيط بظن، محيط بعدم البصر، وضعنا كم حيثية؟ حيثية حيثية ثبوتية وحيثية عدم، هذه كلها هوية. وتقول كذلك مفهوم الإنسان نوعه، هنا حيثية لمن؟ للإنسان أم للإنسان في الفهم؟ للإنسان في الفهم، يعني مفهوم الإنسان، الإنسان لا يتصل بالنوعية، لا يتحيز بالنوعية، الإنسان في دائرة الفهم لا يتحيز بالنوعية. مفهوم الحيوان جن حيثية كما؟ حيثية النوعية، حيثية جنسية، حيثية لا عربا ولا جوهرا. هذه تدرية هوية متعددة. في كثرة وفي هوية. إذا تنظر إلى الاتحاد تجد هوية، إذا تنظر إلى الكثرة هذه اختلاف. إذا عندنا وحدة وعندنا كثرة، من عوارض الوحدة الهوية بينا مصادقها متعددة، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. الإنسان الموضوعي غير الإنسان المحمولي في باب الاعتبار، الإنسان الموضوعي غير الحيوان الناطق في الاعتبار إجمال والتفصيل، واضح الآن؟ زيد أعمى، زيد غير العمى، زيد مصداق مصادر الإنسان، العمى غياب الملكة، كفر أم لا؟ كفر. والمراد منه هي الاتحاد من جهة، الاتحاد من جهة. لماذا لا تقول اتحاد مطلقا؟ هنا الكباهي المطلق غير موجود حتى في باب الاعتبار. إذا قلت الإنسان إنسان ثنائية ثنائية، من يصحح الثنائية؟ اختلاف الاعتبار. إذا التماهي المطلق لا يحقق الحد، يحقق أم لا؟ التماهي المطلق إنسان، مجرد تنزاح تقول إنسان إنسان جاءت الكفرة. إذا الاتحاد من جهة أم مطلقا؟ من جهة. مطلقا لا، مطلقا تبقى في دائرة الذات، ما في انزياح محمودي. إذا يجب أن يكون هناك اختلاف ما واتحاد ما. نعم، والمراد منه هو الاتحاد من جهة مع الاختلاف من جهة، في اختلاف. واضح الآن؟ جهة الاتحاد يصحح الحمل، واضح الآن؟ جهة الاتحاد يصحح الحمل، لا حمل بدون اتحاد. وجهة الاختلاف، جهة الاختلاف يصحح الكبرى. يعني يتعين الموضوع ويتعين المحمول، واضح؟ إذا لم يتعين الموضوع ولا يتعين المحمول فلا معنى للحمل. كيف يتعين الموضوع ويتعين المحمول؟ بالكبرى، يعني بجهة الاختلاف. جهة الاختلاف وإذا تعين الموضوع المحمول جاءت فائدة الحد، فائدة يعني الاختلاف يعين الموضوع والمحمول ولازمه فائدة الحد. بدون الاختلاف لا معنى للحد، لا ليس له قيمة. ولازم ذلك صحة الحد. إذن إذا تسأل الحمل ما هو الحمل، تقول جهة اتحاد وجهة اختلاف. هنا نسأل مفهوم الحمل، مفهوم الحمل ينتمي إلى أي دائرة من المفاهيم؟ الحمل منطقية. نعم منطقية. مفهوم الحمل ينتمي إلى دائرة الأطوار الثانية المنطقية، لكن خلينا أسس لها معرفيا سهلة. بخر جنب الثلاجة، بخر هنا بخر جنب الثلاجة ونسخرها وناكلها، لا خلينا نحن نطبخ حتى ننتبه. هذه الكفرة الخارجية ليست كفرة مضاعفة محاسبة، الكفرة المضاعفة لا تشكل الوجود، يمكن لا تشكل الوجود في علاقات في مناسبات بين الواقعين. هذه العلاقات وهذه المناسبات إذا انتقلت إلى الفاهمة، الفاهمة تستطيع أن تفصل وتستطيع أن توحد. إذا وحدت وفصلت بين مكونات الفاهمة التي تشير إلى تلك الواقعية، هنا يتحقق الحمل. إذا الحمل حيثية حيثية من حيثيات وقائع الفاهمة، أشياء الفاهمة. وإذا كان الحمل حيثية لواقعات واقعيات الفاهمة أو أشياء الفاهمة، إذا حيثية دينية، من حيثية دينية؟ من يحكي هذه الحيثية؟ مثلا هنا وحدنا بين الإنسان والحيوان، نقول كل إنسان حيوان، نجد هنا الاتحاد، الاتصال موجود، اختلاف موجود، الإنسان غير الحيوان، والحمل هو جهة الاتحاد جهة الاختلاف. هنا حمل، حمل أم لا؟ حيثية أم لا؟ يعني تقول هذه العملية الدينية حمل، العملية الدينية معقول أولي وحمل معقول ثاني. هناك تنتبع المفهوم، مفهوم الحمل. إذا مفهوم الحمل مفهوم ثانوي منطقي، ماذا يحكي؟ يحكي تلك الحيثية. ما هي الحيثية؟ جهة الاتحاد وجهة الاختلاف. لاحظ؟ هكذا تفهم المسألة. إذا سئلت مثلا في مؤسسة امتحان في الدكتوراه أو الماجستير أو كذا أستثني بمفهوم الحل هكذا تؤسس. نقول عندنا عملية ذهنية نرى فيها اتحاد بين أشياء الفهمة واختمالها. الاتحاد يصحح الحمل والاختلاف يعين الموضوع المحمول حتى تترتب إذا معرفية لهذا الحمل. إذا في حيثية في الفهمة عندنا عملية ذهنية بحيث. واضح الآن؟ هذه الحيثية أحيانا مفهوم الحمل. إذا مفهوم الحمل يحكي تلك الحمية التي تقع في المرتبة الثانية الثانية. هنا نسأل هذا السؤال الخطير، ما الفرق بين الحمل وبين مفهوم الحمل؟ هنا تأتي وتشرح في دقيقة جداً، التشريح يحتاج إلى دقة. عندك الآن موس، موسى بيدك وتشرح فاهمة، ما الفرق بين مفهوم الحمل والحمل؟ تفضل. نعم حيثية أوافقك. نعم حتى الحيثية في الفهمة. نقول الحيثية أين؟ في الفهمة. إذا الحيثية واقعية يمين. واقعية فهمة، واقعة في الفهم. والواقعيات تحكى بماذا؟ بالمفاهيم أم لا؟ نعم. تحتاج إلى كذلك إلى مفهوم استعلائي يقع فوقها يحكيها. إذا تلك الحيثية هي الحمل. ليست مفهوم الحمل. الحيثية هي الحمل. يعني القدم الخارج لماذا؟ نرى خارجي هنا معنى الأعراف خارجي يعني ماذا؟ كواقعية فهمية خارج لنا بالنسبة إلى مفهوم الحمل خارج لنا خارج لكن ما كانت كمعي خارج به نعم إذا قلت خارج به ما سمعنا صحيح خارجية ليه؟ نية بالنسبة إلى مفهوم الحمل خارج به نية خارجية لكن في أي سقعة في سقعة أي؟ نعم أنا سأبين المسألة سؤال جيد أنا خلينا نفهم بين الحيثية والحقيقة إذا الحقيقة واحدة إذا لاحظت إلى الواقع الذهني تسمى حيثية إذا لاحظت الواقع الحكاية ماذا تسمى؟ مفهوم الحمل واضح دقة ما؟ دقة جيد الآن نأتي إلى الحيثية وليس إلى مفهوم الحمل الحيثية يعني الواقع الذهني الواقع الذهني مهما كان فاهم يا ابنه فاهم يحكي يا ابنه يحكي فاهم اذا يحكي ماذا في اتجاه الاتحادات في يقول مهما تقول إنسان يعني يجهل الإنسان تعرفونه في الإنسان أم لا إنسان إنسان لقي واحد يأتي يشتري الموز في البازار في السوق يقول لصاحب الموز مهما أو المانجو يا أول مرة يشوف يرى المانجو هذا البائع يتذكر أنه ما يعني غافلة أو نافية يقول المانجو مانجو موز موز يأتي بالحل الأول الموز يتصور أن الموز الموضوعي مغفول عنه الموز المحمولي متذكر عن الإسلام لا شك لكن أنت إذا تقول مثلا إنسان وإنسان حمل هو هوية وتناهية صحيح؟ تناهي مطلق فقط الاختلاف الاعتبار تأتي إلى الواقع الخارجي الإنسان في صميمه إنسان ما إحنا ما قلنا تفكك في الهوية قلنا تناهي مطلق أم لا؟ الاختلاف الآية اعتبار. هذا التناهي المطلق موجود في الإنسان مو اتحاد، هناك وحدة، وحدة ما يكون اعتبارية. لكن الذهن يسمحه من عند يده أم على أساس، يعني هذا اعتبار هكذا أفوية أم أساس أساس يعني واقعية تلحظها بكم لحظة مع أساس. لو تقول مثلا إذا قلنا الإنسان إنسان فككنا الهوية إلى هويتين معا، هذا في الواقع موجود أم غير موجود؟ الواقعية فككناها في الواقع موجودة؟ لا. لهذا يقول تفكيك اعتبارا، واضح تفكيك اعتبارا. إذا الآن فهمنا الحمل وفهمنا مفهوم الحمل، واضح الآن؟ إذا إذا تأتي إلى الحكاية الآن فقط زي المعنى، إذا تأتي إلى الحكاية نذهب إلى الحمل الشهري، مفهوم الإنسان حيوان، الحمل الشهري مفهوم الحمل ماذا يحكي؟ تلك الحيدية، فهمنا؟ الإنسان حيوان ماذا يحكي؟ لأن بالفهمة تقول كل إنسان حيوان، هذه القضية في أي سوق؟ سوق الفاهمة، شيء من أشياء الفاهمة، ماذا يحكي؟ يعني الإنسان يندرج تحت الحيوان، يعني الإنسان له تجلي حيوان. إذا مفهوم الإنسان حيوان، مفهوم شيء، كل إنسان حيوان يحكي الواقع، ومفهوم الحمل يحكي يعني حكاية بعد حكاية، طبقة فوق طبقة. وبعبارة أخرى أن الفاهمة قد تلتفت إلى نفسها وتكتشف حيثيات الفاهمة. أحيانا يكون عقل تحليلي، قد يكون عقل شهودي، مثلا مفهوم الإنسان لا ليس دائما، مثلا مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان قد تقول أنا انتزعت بالتقشير كما يقول ابن سينا، قشرت الشقوصات ووصلت إلى الكل الطبيعي، عقل تحليلي هذا تقشير. أحيانا لا، صنع المعتاد يقول ترقي مرتبة من مراتب النفس تعلو، ما في تقشير. إذا قلنا مراتب النفس تترقى شهود، هذا لا شهود، ليس للعقل التحليلي دور. إذا يمكن ملاحظة الفاهمة وحكاية من حيثيات الفاهمة. أحسن من عالج هذا البحث بالعوض وليس بالذات كيفية الحمل، سيد الإمام في تقريرات درسه الأصولي كتاب الجواهر، جواهر الأصول تقرير اللنقروني أول جلد الجزء الأول، سيد الإمام يبدع في بيان نحو الحمل، تعدد الحمل، جدا رائع الكتاب البحث. خوف جيد. ولازم ذلك صحة الحمل بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما، وإن اختص الحمل بحسب التعارف في المجال التداول الفلسفي أو الكلام والمنطقي ببعض أقسام الاتحاد، يعني الحمل الشاذ المتداول ما هو؟ الحمل الشاذ. ما هو السر؟ لأن القضايا العلمية تتكون من أي حمل؟ من الحملات شاب، من الحمل الشاب. واعترض عليه، واعترض عليه الشخص أو اعترض عليه على هذا التحليل، أي تحليل على الحمل، جهة اختلاف وجهة اتحاد، لأن لازم عموم صحة الحمل في كل اتحاد ما من مختلفين ما هو؟ وصحة الحمل في الواحد المتصل المقداري الذي له أجزاء كثيرة بالقوة، ركز على القوة، عمل علامة على خط تحت القوة، لو أجزاء كثيرة بالقوة موجودة بوجود الواحد بالفعل أن يحمل بعض أجزائي على بعض، بعض أجزائي على الكون وبالعكس. مثلا عندك أنت متر، متر 10 سنتيمتر تحمل على المتر أم لا؟ تحمل. 20 تحمل أم لا؟ تحمل. 10 تحمل على 10 أم لا؟ تحمل. والعشرة صح حملة؟ هذا غير صحيح. 10 ليست متر، ما شو تقول 10 متر 10 سنتيمتر 100 سنتيمتر. العشرة تمثل جزء من الكل أم لا؟ جزء من هتحمل، والعشرين تحمل، والعشرة تحمل على العشرة. إذا قال دقيق جدا، إذا قال عشرة تحمل على 10 سنتيمتر تحمل على متر يعني 100 سنتيمتر، إذا قال العشرة خرجها من الاتصال أم أبقاها في الاتصال؟ خرجها، فهم فصلها. احنا قلنا تعين الموضوع تعين النحو، الكثرة تكون بالفعل أم بالقوة؟ يعني أن من شروط الكثرة ماذا؟ تعين الموضوع تعين النحو. بينا أمنا قلنا لماذا الاتحاد مساحة الحمل، لماذا الكثرة الاختلاف؟ تعين الموضوع تعين المحمول حتى إذا كلام بالفعل. ثم تأتي فائدة الحمل. المستشكل إذا أخرج العشرة أرجعها بالفعل أم لا؟ إذا أخرج بالفعل يعني ليست جزءا من المتصل، المتصل بقي على اتصالي أم تفكك؟ لا خرجت العشرة تفكك كاملة. إذا ما عندنا الوحدة، عندنا وحدة إذا فصلتها تبقى الوحدة. ولهذا قلت لك ركز على العبارة، ما هي العبارة؟ دقق. يقول واعترض علي على هذا التحليل، ما هو التحليل؟ تحليل الحمل، بأن لازم عموم صحة الحمل في كل اتحاد ما من مختلفين هو صحة الحمل في الواحد المتصل بالمقدار 100 متر مثلا أو متر أو 20 متر الذي له أجزاء كثيرة بالقوة بالفعل بالقوة. إذا أنت إذا خرجت ورجعت بالفعل لا تصير من لا تصير من جزء من المتحد، انفصلت أم انفصلت، والمتصل بقي أم تفكك؟ تفكك. أين الحمل؟ ما في تعيين الوضوء، ما في تعيين الحمل، مجرد خرج العشرة راح على الاتصال 100 متر راح يعني 100 سنتيمتر راح. خلينا نكمل الإشكال ثم نشوف الجواب. نعم، الذي له أجزاء كثيرة بالقوة موجودة بوجود واحد بالفعل، واحد أم لا؟ إذا فيه جهة اتحاد، ها؟ بأن يحمل بعض أجزائي على بعض، إذا تقول يحمل بعض أجزائي الأجزاء خرجت من هذا الاتحاد أم لا؟ خرجت، الاتحاد راح، إذا ما في وحدة، وأجزاء على الكل وبالعكس، فيقال هذا نصف من الذراع وهذا النصف الآخر وهذا النصف هو الكل أو كله هو نصفه وبطلانه ضروري. بطلانه ضروري أم لا؟ الجزء لا يحمل على الكل ولا لا؟ الكل يحمل على الجزء، على الجزء. والجواب كما أفاد وصف المتاني دقق هنا، يعني أنت مجرد تخرج جزءا من الكل راح الكل أم لا؟ راح الكل، يعني الوحدة موجودة. أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارج موضعنا لم يتحقق فيه كثرة. تعين كثرة لم تتعين أصلا، فلم يتحقق شرط الحمل. شرط الحمل ما هو؟ جهة الكثرة، جهة الاختلاف الذي هو وحدة ما مع كثرة ما، فلم يتحقق حمل. وإذا انقسم يعني إذا تخليه متصلا لا تخرج أجزاء كثرة غير موجودة، شرط الحمل غير متحقق. إذا خرجت الأجزاء الوحدة غير واضح الآن؟ والجواب كما أفاد وصف متأليه القديس سره أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارج أو ذهنان لم يتحقق فيه كثرة، شرط الحمل غير متحقق لأن الكثرة ليست فعلية، فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو وحدة ما ومع كثرة ما فلم يتحقق. وإذا انقسم يعني جاءت الكفرة الوحدة تتبخر. نعم، وإذا انقسم في أحد أنحاء القسمة بطلت هويته الواحدة وانعدم الاتحاد، الاتصال يعني الاتحاد، واضح الآن؟ الذي هو جهة وحدته، فلم يتحقق شرط الحمل من حيث الوحدة، من حيث الوحدة الذي هو كثر ما مع وحده ما فلم يتحقق حال. زيد على ذلك قد نجيب هذا الجواب. من قال أن الجزء يحمل على الكل؟ الجزء يحمل على الكل. يحمل مثلا الإنسان ما هي أجزاؤه؟ بدن والروح. تستطيع تقول إنسان بدنه؟ تستطيع؟ لا، ليس لا يختزل في البدن. تستطيع تقول إنسان وروح؟ لا، في هذه المسألة. وماذا الحيوان؟ الحيوان العموم. تقول إنسان حيوان الله. إذا تنزع الحيوان من داخله وتحمله، تحمله بلغة بشرط. وضع الآن وليس الحيوان الثاني، الحيوان في داخله، الحيوان في داخله في سياق بشرط شيء، إلا بشرط غير في السياق. وحد ها وضع الآن إنسان حيوان بشرط، هذه مهمة جدا. تسأل الحيوان الذي محمول على الإنسان، إنسان حيوان ولا إنسان؟ هذا الحيوان قد تحمل على الإنسان؟ ماذا يجيبك؟ امتحان. خير الدكتوراه ولا الامتحان؟ هذا الامتحان، هذا الامتحان واحد، إذا تفوز تروح الدكتوراه، ما يحتاج لك كثرة أسئلة. أنا السؤال فني، إنسان حيوان تحمل على هذا الحيوان، تسأله تحمل على الإنسان مع أنه محمولة؟ تحمول بالفعل، تقول إنسان حيوان، تسأله تحمل على الإنسان؟ يجيب أو لا يجيب؟ أولا إذا لم يجيب لماذا، وإذا أجاب لماذا؟ قلت بشرطه. عشان إذا أجاب تعين الناس تعين يسكت، هذا ولا بشرط المكان يسكت. لا مش والسكوت يصحح حمله على الإنسان؟ لا، سكوته يصحح حمله؟ سكوت لا يصح، مشاكل ما قال لا، قال لا، المهم ما يقول لا، ها ساكت تعمل ولا ما ها لا، ما قال نعم، ما قال تحمله يعني يسكت يقبل. عامل اما الحيوان الثاني داخل الانسان، حيوان ناطق خرج من هذا الاطلاق مطلقا، راح في سياق ماذا؟ سياق ناطقه. فرق ام لا؟ إذا هذا الحيوان الدخلان، إنسان حيوان، هذا الحيوان الدخلان إذا خرجت حمله على الإنسان يعني خرجت من السياق المنطقي، رجعت ماذا؟ استبدل هذا كذا. تنظروا في الجزء، تنظروا في الجزء في سياق المنطقية بدل مفتح. وضع الآن في خاطر المنطقية دافع المنطقية في شرطية المنطقية مادة، مادة قد تكون حتى قد تصل حية، فحملها إلى الفتح يجب تفهم. ما الفرق بين الحيوان المحمولي والحيوان داخل الإنسان؟ تقول الحيوان في داخل الإنسان خالد الذي شرطنا في الصافي الخالص في سياق بدل، في سياق المنطقية لذاهب إلى بشرط شيء. أما الحيوان المحمول لا بشرط مطلق، أروح هذا لا بشرط. تقول له أنت تحمل على الإنسان، تحمل على الفقر لا يعين نفسه. أما الحيوان داخل الإنسان يقول خلاص أنا توظفت ذاهب في إطاري في سياق ناطقية. إذا ذهب السياق المنطقي ماذا يتعين بعد هذا الحيوان؟ ماذا يصير؟ إيه؟ هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. إذا الكل لا يحمل على الجزء لا يحمل على نعم. إذا واضح الجواب. إذا هذا القائل يقول بناء على كلامكم إذا أخذنا قطعة من الوحدة الاتصالية تحمل عليه، لأن هذه القطعة جزء من الاتصال أم لا؟ جزء من الاتصال. نقول إذا أخذت القطعة واحدة واحدة، إذا بوظت في استثار الكثرة ذهب. شروط الحمل غير متحققة. الحمل ماذا يتحقق؟ وحدة وكثرة جيد الزعب. الكثرة بالقوة مو اعتبارية. الكثرة بالقوة. والكثرة بالقوة صحيح الحد. الكثرة بالقوة ما يتعين الموضوع المحمول. الكثرة الفعلية هي التي تعين الموضوع والمحمول. على الأقل فعلية في الاعتبار. يعني حقيقة بالاعتبار يتحدد الإنسان محمولا ويتحدد الإنسان الموضوع يعني. وإلى لا معنى للحمل. لا يمكن بدون كفر. نعم. وبالعبارة أخرى الفاهمة يجب أن تنزح. تنزح من الموضوع إلى المحل. الإنزيح كفر أم لا؟ كفر. وإلا لا يتحقق الحمل. نبقى في الهوية. وهوية. العرفة والكفر إلى عليه نقطة مسألة تكوينية. يقول الذات المقدسة انزحت. فجاءت الكفر. إنزيح. الذات المقدسة. هذا الإنزياح قد تفهم بنحو انكسار التاء تأتى المباني النحوية. قد تفهم إنزياح اتصالي كأيات الوحدة الشمسية السريانية. تفهم إنزياح سريانية مع حضور الوحدة مع حضور الذات عن الوحدة الشخصية الهدفة لوجودها. إذا الكفرة عرضية أم ذاتية؟ بناء على هذا التحليل كفرة عرضية يعني من صميم ذلك الانزياح. يعني هذا الانزياح من صميم الذات. إذا انطلقت من الكفرة راح تبعد عن الوحدة الكفرة هي الأصلية. هذا هو أصل المعنى. إذا هذه الوحدة ذات تابعة للكفرة أم لا؟ أن تكون وحدة شرعية. إذا قلنا وحدة شرعية يعني وحدة دينية. مش وحدة حقيقية. تأتي أصل أصل في المتكلمين. لكن شيخ هذا الفرق يعني فقط بينه وبين كل هذا المستوى. لا كفر حقيقي. كفر حقيقية ترجع إلى صميم الوحدة. كفر حقيقية خلي معنا يعني هي كفر تشاؤمات. مو الكفر المتباينة. كفر المتباينة حرام. حرام تكفينية حرام. تحرم تكوينها. ليس تشريعية. كفرة حقيقية بمعنى التباين المطلق هذه تحرم تكوينها. إذا إذا كانت عندنا كفرة هي كفرة ماذا؟ شائنية. حتى قول المتألهين يقول هذه الكفرة التنزلية. هذه الوحدة الثانية الفلانية. تأتي الكفرة مرتبية لا. يقول هذه الكفرة المرتبية كفرة من شؤونها تلك الوحدة الثانية لا. نعم. كفرة شائنية. إما شأنية بنحو المراتب أو شأنية بنحو المطلع. الله أعلم أن تعطينا في العكس إذا كانت كفرة شأنية تعزز الوحدة جمال الوحدة. أنا لا بالعكس الكفرة إذا أنت تنكر هذا الكلام عنك حق تتكلم. أنت من حق تتكلم؟ فأنا من حتى تتكلم معك؟ من أن تحدث الكلام يجب أن تتشأم في ذاتك ثم تتشأم بالكلام. فعملا أنت مجرد تقول أنا غير صعب تصورها هذا كلام متناقض لأنك عند تشأمت وتشأمت بالكلام تشأمت تدافع الله بتشأمك. إذا هذا الدفاع الإلهي الجميل مرتكز على تشأم جميل. فعملا هذا التشأم تشأم إلهي. فعملا سوسطة هكذا أجابه سوسطائي أو الشكاك وبدأ يجيب يتكلم. أنتم ما في واقعية ما في فقر الله. أنت ما تقول ما في واقعية وما في إدراك لأنك تشأنت. وإذا تشأنت أنت واقعية وتكلامك واقعية وشكك واقعية. صعب لا نفس. إذا تقول هذه الواقعية صعب فهمها تضرب بالوحدة أن تتشأم كلامك تشأم. كفر أم لا؟ كفر. يجب أن توجهها ولا تنفيها. نعم. العارف لا ينكر الكفر. العارف يفهم الكفر. يفهم. فهم. قرأ الكفر قراءة تختلف عن تمام الحقوق المعرفية. خب جيد، فقد تبين أن بين كل مختلفين من وجهين متحدين من وجهين حملا، حملا اسم أن، فقد تبين أن حملا كما العبارة كائن ثابت بين كل مختلفين من وجه المتحد المتحد. إذن تعريف الحمل ما هو؟ تعريف الحمل جهة اتحاد وجهة اختلاف. هذا تعريف بالحد أم تعريف بالوزن؟ توازن. نعم حيثية. نعم حملا، قد تبين أن بين كل مختلفين من وجه المتحد حملا، حملا اسم أن خبرها ثابت بين كائن بين. إذا جامع الاتحاد الاختلاف، يعني في حيثية واحدة، في مرتبة واحدة، أن كبروا واحدة، لكن التعارف العامي يعني البدوي كما أشرنا إليه خص الحمل على موردين من الاتحاد مع الاختلاف، يشير إلى أقسام الحمل. بعد ما عرف الحمل ورد الإشكال وحلله الآن يدخل في أقسامه، يعني ما زلنا في البعد التصوري، لأنه قسم تنظيم المفاهيم أم لا؟ تنظيم المفهوم، ترتيب المفهوم الحق، بعد تصوري. أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما. إذن هنا انزياح مفهومي أم اعتباري؟ ما في انزياح مفهوم، انزياح اعتبار. الفاهمة إذا انزاحت تحركت، تحركت على مستوى الاعتبار. الإنسان أين؟ الإنسان حيوان ناطق، لأن الهوية ما زالت واحدة مع اختلافهما. طبعا إذا كان ما في انزياح هوية، هوياتي أو ماهياتي، يكون الاختلاف بالاعتبار لا، الاختلاف بالاعتبار، بنوع من الاختلاف كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، في انزياح نهو لا، في انزياح اعتبار. فإن الحد عين المحل، الحد نعم مفهوما، وإنما يختلفان بالاعتبار. ما هو الاعتبار؟ بالإجمال والتفصيل، والاختلاف بالإبان وغيره في قولنا ليس الحيوان. هذا يشير إلى مبناه قدس سره. قبل الدخول في مبنى السيد إنسان وحيوان عند المشهور حمد شاهر وعند السيد حمد أول، لماذا هو حمد أول؟ نحن هنا لا نبخص الناس أشياء، نبين مناه بالتفصيل ونبين مبنى المشهور، فتختارون أنتم، اختارون ما تشاءون، مبنى السيد أو مبنى المشهور. قبل الدخول في بيان مبنى سيد علامة أن حمل الجنس على الفصل، حمل أولي وحمل الفصل على النوع، لا حمل الجنس على النوع حمل أولي وحمل الفصل على النوع حمل أولي، نشير إلى ضابطة الحمل أولي وشاء أكثر. هذه الضابطة جميلة، أكتب الضابطة. إذا كان المحمول في القضية يمثل ذات الموضوع فالحمل حمل الأولي، نقطة. اسمعني يا ملك، إذا كان المحمول في القضية يمثل ذات الموضوع، يعني ما في انزياح مهما حملة، ما في انزياح مهما، إذا الحمل ما هو؟ الحمل ما هو؟ واضح الآن؟ ما في انزياح ما هو؟ في انزياح اعتبار. خرج المفهوم المطروح المتعارف، ما هو؟ الحمل الأولي واتحاد مفهومي إلى اعتبار. إذا هذا التعريف ينشأ من هذه النكتة التكوينية. ولهذا أنا أقول دائما تعلم الأسرار، ما تتعلم إلى عبارات. تسأل الطالب ما هو الحمل الأولي؟ اتحاد مفهوم اختلاف اعتبار. حبيبي ما هو السر؟ سرنا في هو أن الإزياح مهوي احتمال ما هي لم تفتح يعني المحمول يمثل الموضع في مرتبة ذاته الإنسان إنسان الإنسان المحمولي يمثل الموضوع في مرتبة ذاته في مرتبة هنا في إزياح مهوي في إزياح احتمال بالضرورة حتى يتحقق الحمل بدون الإنزياح الاعتبار الكثرة غير موجود تعين الموضوع المحمول غير موجود فلا يتحقق الحمل نعم خرج المفهوم الآن ما هو مفهوم الحمل الأولي تقول اتحاد مهوي اتحاد في المفهوم والاختلاف الآن راح إلى الحمل الشعر إذا كان المحمول إذا كان المحمول يمثل الموضوع في مصداق الموضوع وليس في حريره فالحمل حمل الشرع أي أن المحمول لامس الموضوع المحيط بالموجودية ليس في مرتبة الذات محيط بالموجودية بين قوسين الموجودية أعلى خارجية وذهنية حتى النفس أمرية اكتب الموجودية الموجودية هنا النفس أمرية واضح الآن قد تكون ذهنية قد تكون خارجية قد تكون نفس أمرية بمعنى الآخر واضح هنا نخرج التعريف المشهور الاتحاد المصداقي واختلاف الناس لماذا لأن الانزياح الخارج إلى الخارج بالمعنى الأعلى جيد لأن في هذه المصادر خلي نجيب تطبيقات حمل أول واضح حمل الشاعر مفهوم الإنسان نوع مفهوم الإنسان نوع يعني الإنسان في فهمة محيط المعنى للصدق على كثير المتحدين هذه الحالة الفاهمية نسميها مفهوم الإنسان من صيغة هذه القضية مفهوم الإنسان لأن في إلى مفهوم النوعية مفهوم النوعية إذا أراد أن يمثل الإنسان في حريره في دائرته مفهوم الإنسان في دائرة ما هو حيوان ناطق ومفهوم النوع يدخل على كثيرين إذن هنا انزياح في الماهية لا انزياح ليس يعني معانقة المحمول ليس في الماهية ليس في الذات في الذات أبدا ليس في الذات إذا أين المعارضة؟ يعني أين الاتحاد؟ أما المصداق تفهمني تفهم أسراره المصداق ذهني كيف؟ يعني مفهوم الإنسان كحقيقة في الفهم يعني دخل إلى الحقيقة خرج من الذات إلى ماذا؟ التحيز بالموجودية أي عن وجود الذهن هنا حيث بدون تحقق الفهم لا يمكن ان تأتي الحيثية ولهذا نقول الانسان في الفهم ما معنى في الفهم ليس الفي اللغوي الفي العرفي ظرف مضروب الفي بمعنى هنا المتحقق يعني حيثية التحقق جاءت اذا جاءت حيثية التحقق تأتي المعانقة واضح الان إذا تأتي المعارقة ما معنى؟ يعني مفهوم الإنسان مندرج تحت ماذا؟ تحت حيثية ما هي الحيثية؟ الصدق على كثير إذا أردنا أن نصيغ هذا الاندراج في صياغة مرنبية لا في إلا الحيثية ما نستطيع صيغها نقول مفهوم الإنسان مندرج تحت حيثية حيثية الصدق على كثير صعبة ماذا تستمر تعمل الفاهمة؟ تأتي تلك الحيثية جعلها في عنوان الانتزاع باعتبار ما هو أخذ من هنا زلق زلقة كبيرة زلقة باعتبار كتب النهاية ماذا تصنع؟ مفهوم ليس من عنوان هو نصف الانتزاع مفهوم الدين هذه الحيثية الانتزاعية تمثل طموح الانتزاع هذا الأمر الانتزاع يعني هذا المفهوم الاستعلائي استعلائي ثانوي معقول ثانوي استعلائي يصحح ماذا؟ يمثل فهمة تلك الحيثية إذا مثلها مفهوم الإنسان يقول أنا إذا تمثلني يقول نعم أنا وكيل تلك الحيثية يعني الحيثية في البعد المفاهيم ماذا تصير؟ مفهوما أنه حينها يأتي إنجرا تقول مفهوم الإنسان نعم هنا نسأل هذا السؤال مفهوم الإنسان إنجرا تحت مفهوم نوع ما هو مصحح إنجرا أحد معاه مفهوم الإنسان ينبغي تحت مفهوم نوع إلى استعلائه يكون الإنسان حيوان مبقى وآخر يعني كيف يمكن استخدامه هنا؟ كيف فعل؟ تقول شيخنا هذا الانتفاق الانتفاق على مستوى المفهوم عندنا حيثية متلبس بها مفهوم الإنسان في الفاهمة إذا مفهوم الإنسان لتحيزه لا دمج واضحة غير واضحة واضحة غير واضحة إذا مفهوم الإنسان لم يكن تحت مفهوم النوع أنه في إنسان متحيز إذا تلك الحيثية هي تصحح الحيل اختيار وإذا جاء الإنجيل جاء الحمد الشرع هذا بالنسبة إلى الفهم لكن إلى الخارج مفهوم الإنسان صحة الاندراج صحة الاندراج بعبارة أخرى مفهوم الإنسان محيط بصلاحية تبقى على كثير من التعلم واضح هذه واقعية أم واقعية أم مفهومية واقعية لكن واقعية تبقى إيه؟ خلي هذه الواقعية المدخلة الفاهمة الاستعلائية يعني المدخلة العالم المفاهيم مفهوم الإنسان هو في حد ذاته مفهوم حيثية تصير مفهوم هذا تصير مفهوم النوم فيأتي الاتحاد هذا الاتحاد تقول شيخ العزيز كيف الاتحاد غير معقول مفهوم الإنسان حيوان مطلق ومفهوم النوم على حد صدق على كثير نقول نصحح هذا الاتحاد المفهومي تلك الحيثية هو هذه الحيثية برانية عن تصميم الإنسان تصميم الإنسان إيه بمعنى مفهوم الإنسان محيط هذا التحيط يعني مفهوم الإنسان بنحوه هو الذي يصحح لنا اندراج تحت مفهوم النوع تقول كيف فهمت ذلك؟ قلت نعم مفهوم الحيوان مفهوم الحيوان يأتي ويقول أيها مفهوم النوع اندرج تحت نقول لا اندراج هكذا اعتباطا تجميل كاف ها يجب ان تكون تحيط بصلاحيه تثق على كثير متحيط حقيقي يقول لا انا ما عندي هذه الحيثيه انا عندي حيثيه اخرى صلاحيه تثق على كثير مختلفين حقيقه يقول التبس مفهوم اخر ما هو هذا المفهوم؟ مفهوم الجنس هكذا يجب ان تفهم الحيثيه إذا جئت إلى الواقعات الخارجية في الفاهمة تقول مفهوم الوجود أصيل مفهوم الوجود أصيل ما هو المصحح على الحمل؟ حمشاء حمشاء ما نتكلم عن الحمل الأول حمشاء مفهوم الوجود ما هو؟ طالبية العدم مفهوم الأصل ما هو؟ لا يحتاج إلى حيثية آخر يدي ما حملة؟ أصل يعني موجود بذاته مثل متحقق بذاته عين التحقق ولا يحتاج الى حيثيه تجعله متحقق هذه الاصل هذا هذه الاصل ما العلاقه بين الوجود الطبيعي بالعدم وان الحق بذاته لا يحتاج الى حيثيه تقليديه قد يندلع في تعريف ما في إشكال. لكن من صح هذا الاتحاد يقول صح هذا الاتحاد لأن هذا الوجود الخارج إذا حل في الفهم لن يمثله ما هو يحل الفهم لا يحل الفهم وحل الوجود المبني يحل الفهم لا يحل الفهم إذا نصلح له نصلح له مفهوما يمثله نعم مفهوم الوجود يمثله ليس هو حقيقة. كيف تم هذا الصلح وما هي آليته في قصص القضية القضية اللبنية إن شاء الله سنشير إليها إذا وصلنا إلى سيد الإعلام يشير إليها هناك مفصل إن شاء الله مفصل حتى لو مثلا أخذت منا أربع حيث خمس حيث ما عليش مفهوم الوجود يمثل ماذا مثل الأصالة تمثل أن مثل الوقع بذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية لا يدير إذا من ضمن صحح الحد لأن هذا الظنون يقول أنا أمثل واقعية محجبة بلسانك أنت تحكي عن تلك الحيثية في طبيبها أيقول هكذا نعم أينما يكون الوجود يكون مثل بذاته أم بحيثية إذا أصيل أم لا أصيل إذا مفهوم الأصالة يحكي الوجود أم يحكي حيثية الوجود يحكي حيثية ليس الوجود الوجود من يحكي مفهوم الوجود وعلى يصبح ترابط مفهومي مفهوم الوجود مفهوم الأصالة ثم مسألة الوجود أصيل له لا معنى له بعضهم هكذا يقول يقول أنتم تقول الوجود أصيل لا معنى لأنك أنكم قلتم الوجود وجود لا حبيبي منطقة مفهوم الوجود أصيل قضية فلسفية تشير إلى أن هذا الوجود لا يحتاج إلى حيثية ثقيلة أحد طلبة سألني مفهوم الوجود وجوده مفهوم الوجود وجوده ما معنى قلت له الوجود الموضوع يشير إلى مبنى الواقع الوجود المحمول يشير إلى أن هذا المبنى الواقع لا يحتاج إلى حيثية ثقيلة طارد العدم إذا الوجود أصيل الوجود يحكي مبنى الواقع والأصالة تحكي أن هذا المبنى بذات الأمر الحيثية الحيثية من صح هذا الحد؟ لأن الوجود في الواقع محيط للحيثية الوجود أينما يكون يتحقق بذاته يتحقق بذاته التحقق بذاته غير طارد من العدم محمد حيث يبرأ حيث يبرأ فتحتاج إلى مفهوم يعني هذا المفهوم هو مفهوم الأصالة يأتي لي بيرا الفرق بين مفهوم النوع ومفهوم الأصالة مفهوم النوع يحكي حيثية في الدين حيثية واقعية به والأصالة تحكي ماذا حيثية واقعية ولكن واقعية قال خارج واضح كذلك شريك البال باطل صادق صادق شريك البال يحكي إلى لا شيء والبطن يحكي إلى شيء لماذا هذا الحمد؟ عبث بعرف لا نقول شريك البال يحكي لا شيئية شريك البال في صديق دائرة في شريك البال بطلان احنا حيثية ما هو؟ تلك اللاشيئية اللي هي شريك البال محيطة بماذا؟ بالبوض؟ لا يعني لا تمثل مثلا واضح خب زي أين الموضوع وأين الحيثية؟ قلت في نفس الأمر بالمعنى الأعلى نفس سيد العلماء يسميها الدائرة الخامسة واضح الآن؟ هناك تفرض شريك الباري وتحيطه بالمطلق سيد الإمام يقول فرض شريك الباري مطلقا فرض مستحيل عملية فرض مجرد تفرض شريك الباري عملية خيار في أي ظرف كان تفرضه فقط عملية الفرض إعطاء كيانا يقول له يقول عملية الفرض بسيطة قل إذا شريك البالي ما معنى سيدنا هذا يقول لك إذا الخارج تقريرات تقريرات لنقرض رحمة الله عليه يقول إذا قلنا كل شيء شريك البالي ناظر هذه قضية سلبية من أنواع القضايا السلبية التي تصدق مع عدم وجود الموت إلى القضايا السلبية عدم وجود المرء على الموت أبو عيسى لا يأكل، أبو عيسى ليس يأكل صادق من باب سليمة من انتفاء الموت. يقول معناه كل لا شيء من شارك بارد أو جود قضية سبيعة، يعني رفع شارك بارد من بارد ما هو فرض شارك بارد، رفعه ما هو فرض شيء أدب. والله ما شاء الله غدا إن شاء الله يكمل الموضوع. هنا فحوص جميلة شيقة، شيقة في التحليل، أما في المنزل معقدة ومتعبة صعبة.